وأن يرجو ثواب الله وأن يحسن الظن بالله وأن يعلم أنه في أيام مباركة وفاضلة. فإذا استحضر مثل هذا غالبا بإذن الله يوفق لحسن العبادة ويوفق لحسن الصيام ويكون صيامه يعني نقيا بعيدا عن المؤثرات التي قد تؤدي إلى نقص ثواب صيامهم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. منها كذلك أيضا كثرة الصدقة في رمضان، بل المقصود الجود، والجود ليس خاصا في الصدقة فقط، إنما يجود في الذكر، يجود في قراءة القرآن، يجود في القيام الليل، يجود في حسن توظيف وقته، ومنها الصدقات، وهذا مهم جدا لمضاعفة الصدقة في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرى الثواب بهذه السورة. طبعا هذه رؤيا، طبعا رؤيا لا يبنى عليها أحكام، لكن قد يستأنس بها، ولا الرؤى المنامية لا تؤخذ منها الأحكام، لكن قد يستأنس بها. المقصود الذي نراه إن شاء الله أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للحي والميت أرجو أن لا مانع منه، لكن يستحسن أنه إذا قرأ يعني القرآن أن يتبعه بالدعاء، بأن يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فيكون هنا جمع بين الدعاء وقراءة القرآن، والدعاء بالإجماع أنه يصل إذا قبله الله أنه يصل إلى الميت أو إلى من أهديته إليه، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي قول آمين بعد الإمام هل هي سنة؟ لأن هناك بعض الأشخاص لا يقولونها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التأمين سنة، قول آمين إذا وصل القارئ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إذا وصل قرآن وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، فالتأمين سنة بعد قراءة الفاتحة. في الصلاة السرية يقولها سرا، وفي الجهرية يقولها جهرا، ويؤمن فيها مع الإمام، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم وعامة أهل الحديث. وفي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إذا أمن الإمام واضح أنها في الجهرية، ولا كيف نسمع أن الإمام أمن؟ لولا جهره بالتأمين لما أمكن الإمام أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين. المقصود أن التأمين تابع للفاتحة، فكان حكمه حكما في الجهر كالسورة، وبمعنى إذا كان جهرية يجهر بها، وإذا كانت سرية يسر بها، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: عندما أدخل المسجد والإمام راكع وأنا أكبر التكبيرة الأولى ثم أكبر للركوع، فهل تجوز هذه الركعة بدون الفاتحة؟ جزاك الله خيرا. نعم، المأموم يدخل مع الإمام في الجزء الذي يدركه فيها، فأنت هنا كما في سؤالك دخلت والإمام راكع، فنعم تكبر. إذا أمكنك أن تكبر تكبيرتين، تكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهذه ركن، ثم تكبيرة الانتقال أيضا تكبرها، وإذا أنت ممكن تكفي تكبيرة الإحرام ثم تركع. ودعاء الاستفتاح والفاتحة كلها يتحملها كما يقول العلماء يتحملها الإمام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فالمقصود أنه نعم إذا دخلت المسجد والإمام راكع فإنه تدخل معه مكبرا تكبيرتين إذا أمكن، تكبيره للإحرام كما قلنا وأنت واقف، ثم الثاني الركوع عند انحنائك للركوع. وهنا لا مكان دعاء الاستفتاح ولكن الفاتحة لضيق الوقت وتجزئه هذه الركعة. وطبعا الدليل في ذلك حديث أبي بكرة نفيع بن حارث يقول دخل المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع الثمن من جيبه الخاص ثم يقوم ببيعه عليه بالأقساط، لكن يقول بسعر أغلى من سعر الشراء كون الاتفاق كان على شكل أقساط، مثل كل شهر أدفع $100 أو $100,000 عراقي، هذا بحسب الاتفاق بين الشاري والبائع. هل هذه الصورة وهذا البيع صحيح؟ أفتونا بذلك وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أن هذا الأخ الذي قلت أنه يعني يبيع على التوصية وأن هو الذي يشتري، فما دام أنه يعني هذا الرجل يشتري السلعة ويقبضها ويملكها ثم يبيعها عليك بالتقسيط فلا إشكال فيه، المهم أن يشتريها لنفسه ويقبضها وتدخل ملكه بالثمن الذي يشتريه من صاحب البضاعة ثم يبيعها عليك تقول بثمن أعلى، وهذا تجارة عادية، وكذا الأجل أو المدة هذه لها أيضا قيمتها. ولهذا الذي يظهر أنه هذه المعاملة لا بأس بها ما دام أنه يقبضها لنفسه ويملكها وتدخل ملكه ثم يبيعها عليك بالتقسيط، فهذا جائز سواء كان الرجل مشتغل في التجارة أو غير مشتغل، بمعنى يكون شبه سمسار، لكنه هو ملكها، لما أنه ملكها ثم باع عليك فأرجو أن هذا يعني لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال بارك الله فيكم. أذن مسجد حارتنا أذان الفجر وبعد الأذان صليت، وبعدها بكم دقيقة أذنت المساجد الباقية، فهل صلاتي صحيحة أم علي إعادتها؟ شكر الله لكم شكرا جزيلا على هذه الجهود وهذا البرنامج. يقول في آخر سؤال: علما بأن مؤذن الحارة أذن قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ينبغي أن تعلم أو تعلمي أن المطلوب هو تكون الصلاة بعد دخول الوقت، لأن الحكم مرتبط بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة وصحت الصلاة. مثلا لو كان سبب البرية ليس عنده أحد ولا يسمع أذان، معلوم أنه سوف يتحرى حتى إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت صلى، فالمقصود هو دخول الوقت. والغالب أن المؤذنين يؤذنون إذا دخل الوقت، وإن كانوا قد يتفاوتون، يعني قد أحدهما يكون طريقه إلى إلى إلى إلى مسجد بعيد إلى حد ما من بيتي، والآخر قد يكون موجود في المسجد حال حدوث الوقت مثلا، فيكون بينهم التفاوت دقيقة دقيقتين. فالغالب أن المؤذنين يجتهدون في أن يؤذنوا في الوقت، وخاصة في الوقت الحاضر في دقة في تحديد الوقت، وفي أيضا الساعات الدقيقة الإلكترونية هذه وأيضا غيرها من ساعات الجوالات وساعات الحيطة التي في المسجد، وكلها غالبا دقيقة، وتفاوتهم بدقيقة أو دقيقتين هذه لا تضر، لأنه غالبا راجع إلى وجود المؤذن في المسجد أو أنه في طريقه إلى المسجد ونحو ذلك. على كل حال يظهر إن شاء الله أن صلاتك صحيحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبأسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534700700. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فينبغي أن يري العبد ربه في هذه الأيام المباركة خيرا. كذلك أيضا وهذا مهم جدا وهذا يعني أحيانا يقع في كثير المسلمين، وهو أن لا يقابل إساءة أخيه المسلم أو تطاول أخيه عليه بمثله، لا، إنما ينبغي كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا سابه أحد أفسدوا فليقول إني صائم، فليقول إني صائم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، وهذا مهم جدا، هذا قد يؤدي إلى ذهاب ثواب الصيام بكلية. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس المقصود فقط الكف عن الطعام والشراب، وإنما المقصود الكف عن كل الممنوعات في رمضان وفي غيره، لكنها في رمضان أشد. كذلك من السنن تعجيل الفطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني بعد أن يتأكد من غروب الشمس فإنه يفطر. كذلك أيضا الفطر على الرطبات وإنما التمرات ثم الماء إلى آخره. أيضا كثرة تلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن لا سيما أن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومر معنا قبل قليل الحديث أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وأيضا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا كان في رمضان. أيضا الدعاء أثناء الصيام، يعني يشتهي الدعاء، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حتى يفطر. فالإنسان وهو صائم في عبادة، وفي يعني قد ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، ومن هنا كأنه قد تجرد للخلوة بربه والتوجه لربه، ولهذا ينبغي أن يكثر من الدعاء أثناء الصيام. وأيضا يحرص على السحور، لأنه يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وينبغي أن تلحظوا معنا بركة. ولهذا تلاحظون أحيانا بعض الناس مقصرون جدا، وخاصة الذين يسهرون أحيانا قد لا يدركون وقت السحر، وهذا يفوتهم خير كثير. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الحديث أيضا عن ابن حبان في صحيح إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فينبغي أن أن أن أن, أن يعني يتسحر. وأيضا من الآداب، وهذه كما قلت يغفل عنها كثير من الناس، وهو تأخير السحور. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ندبنا لتعجيل الفطر ولتأخير السحور، مما يدل على أن هناك حكم وأسرار ينبغي أن نراعيها، على الرغم من أنه منعنا من الأكل والشرب في النهار، لكنه قال أخر السحور وعدل الفطور شفقة بنا، بل قال للصائم فرحتان، ومنها الفرح عند الفطر، ففطر الإنسان عند فطره ليس مذموما، بل من تمشي الإسلام مع فطرة بني آدم. وأيضا حرص على صلاة التراويح، لأنها من خصائص رمضان، وينبغي ما دام الإنسان اجتهد في النهار أن يصوم، ينبغي أن يجتهد في الليل أن يقوم، وهذا يعني من علامات التوفيق، من علامات توفيق الله لعبده أن يعينه على أن يجتهد في صلاة التراويح كل ليلة ومع جماعة المسلمين في مساجدهم. والعشر الأخيرة يخصها بمزيد عمل وطاعة، والاعتكاف إذا تيسر له، هذه كلها من سنن والمطلوبات في هذا الشهر المبارك. تقبل الله منا ومنكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، اللهم آمين. سائل يقول ما المراد بقول الزور الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وقيل ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده، بل يدخل في الصف ولو فاته الركوع، بمعنى أنه لا تركع إلا إذا بلغت الصف. الحاصل ما دام أنك أدركت الإمام ركعا وركعت فإن هذه الركعة تجزئك، وإن لم تكن قرأت دعاء الاستفتاح ولا الفاتحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.